بعضه اشتكى كله. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، ألا وإن من أهم ما يحفظ للأمة قوتها ويبقي لها وحدتها التمسك بدين الله عز وجل كتابا وسنة، وعلما وعملا، فهما وسلوكا، آدابا وأخلاقا، والتعاون على البر والتقوى والإيمان، ونبذ التعاون على الإثم والمعصية والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومما يجب علينا الحفاظ على شوكة الأمة ومقومات الشعب الواحد بإيثار المحبة والرحمة والطاعة والنصرة بين الحاكم والمحكوم، على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام الراعي بحقوق الرعية والسهر عليها، وقيام الرعية بالسمع والطاعة لولي أمرها. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. عباد الله، إن من أخبث أسلحة أعدائنا اليوم محاولتهم إلهاء المسلمين عن واجباتهم وشغلهم ببعضهم، وإثارة الفتن والعصبيات، وإذكاء نار الفرقة والانقسامات. ومن هنا كان واجبا على جماعة المسلمين أن يتيقظوا لما يدبره لهم الأعداء من المكائد والمؤامرات، ويحيكونه من الدسائس وإثارة النعرات، وأن يحفظوا وحدتهم الإيمانية ويتمسكوا بأخوتهم الإسلامية، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، إن لحمل السلاح وانتشاره بين أيادي السفهاء والمجرمين والعابثين عواقب وخيمة وآثارا جسيمة، فهو مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولي الأمر الذي أمرنا بطاعته، كما أن فيه نوع إرهاب للناس وترويع للآمنين وإيذاء للمؤمنين، وهذا ما حرمه الله عز وجل، كما أنه يحصل منه كوارث وإصابات وقتل وجراحات، ويعتبر تبذيرا وإسرافا في إنفاق المال في غير موضعه. نذكر إخواننا بأن الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة لأمن الوطن واستقراره، حماية لأمن الوطن واستقراره وصون مكتسباته، ومحافظة على سلامة وأمن المواطنين، والحد من نسب الجريمة والعنف والاستهتار والتهاون في استخدام السلاح. نذكر بأن هذه الحملة ستنتهي قريبا، فعليهم أن يطبقوا هذا الأمر طاعة لأولي الأمر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد كان وما زال شهر رمضان فرصة عظيمة ليجدد المرء إيمانه ويقبل على ربه ويستزيد من الخير، ويأطر نفسه على العمل الصالح أطرا، ويدفعها إليه دفعا. ومن هنا جاءت الشريعة مرغبة في كثير من أنواع الطاعات والقربات في السنة في السنة كلها عموما وفي رمضان خصوصا. فرمضان فرصة عظيمة للعفو والصفح عن الناس وإزالة العداوة والبغضاء من القلوب والشحناء من الصدور، فعلى أهل الضغائن أن يصطلحوا وأن يحرصوا على ذلك. فكم من خير حرمه المرء بسبب التهاجر بغير حق، وكم من طمأنينة وانشراح صدر زال بسبب التدابر. ومما يندب المرء إليه في هذا الشهر الحرص على اغتنامه في صنوف العبادات وأنواع الطاعات. فرمضان لم يشرع إلا لهذا الأمر العظيم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، مما يندب في هذا الشهر الحرص على قراءة القرآن وتدبره والوقوف عند معانيه ومدارسة العلم وحضور مجالس الذكر. ومما ينبغي الحرص عليه الحرص على تكرار ختم القرآن، فهو شهر القرآن والصيام، فهما عبادتان مقترنتان كما دلت على ذلك الأدلة. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فإذا كان كذلك فعلينا أن نحرص على الالتصاق بالقرآن في هذا الشهر، وألا نضيع ساعاته في غير تلاوة وتدبر وتأمل كما كان السلف يفعلون. فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في هذا الشهر قراءة وتدبرا، أسوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يعرض عليه القرآن في كل رمضان، وكأنه يوجه إلينا درسا عمليا في عدم الغفلة عن كتاب الله في هذا الشهر تحديدا. ومما يندب إليه الحرص على قيام الليل بدءا من صلاة التراويح والتهجد، وأن لا يحرم نفسه من أداء هذه العبادة الجليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، ومن العبادات المؤكدة في هذا الشهر الحرص على الصدقة بصورها المختلفة، بدءا من أداء الزكاة الواجبة، ثم الحرص على الصدقة المستحبة كإطعام الطعام وتفطير الصوام، فإن من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور والبدء بالإفطار على الرطب، فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد فبالماء، وأن يكون سحوره على تمر، وأن يجتهد في الدعاء حال صومه، فإن للصائم دعوة مستجابة زمن صومه جميعا. ومما يندب إليه كذلك في هذا الشهر الحرص على أداء العمرة، فإن العمرة في رمضان تعدل حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يندب إليه الحرص على كل عمل صالح يقرب العبد إلى ربه، كالذكر والاستغفار وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، والحرص على التبكير إلى المساجد والاعتكاف فيها، وغيرها من صور البر والإحسان. استعينوا بالله إخوتي في الله، واستغلوا كل لحظة من لحظات هذا الشهر بالعمل الصالح وعدم الفتور، فإنها أيام تمضي وليال تسرع، والموفق هو الذي عرف لهذا الشهر قدره واجتهد فيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الإعانة على الطاعة، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وختمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.